أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يا

جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد Thank you. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله حنفاء لله غير مشركين به ومن فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.